يلا قولوا معايا. دايما بسأل نفسي ليه يسوع جه علشان وساب الملايكة وجه للأرض فقير، اتعاقب بدالي شال عني أحمالي وبدل هدالي حب قلب كبير، اتعاقب بدالي شال عني أحمالي وبدل هدالي حب قلب كبير. ليه؟ لأن الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، الله محبة. ليه يسوع بيسامح لما بغلط في حقه، لما أجيله بتوبة أنا قلبي ندمان، بينسى الخطية ويمسح دمع عينيا ويمسك إيديا ويخليني فرحان، بينسى الخطية ويمسح دمع عينيا ويمسك إيديا ويخليني فرحان. ليه؟ لأن الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، الله محبة. بعد ما كنت عبد أسير وكانت خطاياي كتير، جا يسوع شال على الصليب خلاني أمير. بعد ما كنت عبد أسير وكانت خطاياي كتير، جا يسوع شال على الصليب خلاني أمير. وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع. بعد الحزن بقيت فرحان واتمتعت بالغفران، وفي السماء ليا مكان وعايش في أمان. بعد الحزن بقيت فرحان واتمتعت بالغفران، وفي السماء ليا مكان وعايش كمان. وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع، وفى ديوني، وفى ديوني، وفى ديوني يسوع.